السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني الكرام في بداية هذا المشروع المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يطرح فيه البركة في قراءة لكتاب معالم التنزيل أو مختصر مع التنزيل للإمام أبي محمد البغوي رحمه الله، وهو متوفى سنة 510 للهجرة، يعني رجل متقدم كان من أعيان القرن الخامس وعلمائهم. وتفسيره هذا التفسير مميز فيه الجمع بين المأثور والرأي، فيه فوائد كثيرة، يهتم بالقراءات والبلاغة واختصر كثير من الكتب السابقة، فهو كتاب يستحق حقيقة الاهتمام، يكاد يخلو من الأخطاء العقدية. فهنيئا لكم هذه المائدة العلمية الجديدة، صلى الله تعالى ينفع بكم ويجعلكم باركين، وصلى الله وسلم على محمد.